السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الصلاة، في باب صلاة الجماعة والإمامة. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم. قال رواه مسلم. وحفي هذا الحديث هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الصحابة المكثرين للرواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا في أحاديث هذا الكتاب في عدة مناسبات. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث كما قال الحافظ رحمه الله رواه مسلم، الحديث خرجه مسلم في صحيحه، وعليه فهو حديث ثابت صحيح. وأما ما يتعلق بشرح المتن، فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا. قوله رأى في أصحابه أي في بعض أصحابه، رأى في أصحابه أي في بعض أصحابه، تأخرا أي تأخرا عن الصفوف الأولى. فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يبكرون إلى المسجد، يبكرون إلى المسجد، ومع ذلك يجلسون في الصفوف المتأخرة أو في الصفوف المؤخرة، ولا يتقدمون إلى الصفوف الأولى مع تبكيرهم إلى المسجد. إذن هذا هو المراد. إذن عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا. وفي رواية لمسلم، في رواية لمسلم قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد، أي أن هؤلاء يعني حضروا في المسجد، ومع ذلك جلسوا في آخر المسجد ولم يتقدموا إلى الصفوف الأولى. فقال صلى الله عليه وسلم لأولئك المتأخرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولئك المتأخرين قال تقدموا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتقدموا إلى الصفوف الأولى حتى يكونوا أولا في الصفوف الأولى. ونحن نعلم من نصوص الشرع بأن من صلى في الصف الأول فأجره يعني أعظم ممن يصلي وراء ذلك، يعني هذا أولا. الأمر الثاني أن الذي يتقدم فيصلي في الصفوف الأولى فمعنى ذلك أنه يجنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يجنو ويقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القرب وهذا الجنو يعني فيه عدة فوائد، هذا القرب وهذا الجنو يعني فيه عدة فوائد، منها أن يتعلم هذا الذي صلى قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصفة صلاته ونحو ذلك. ومنها أن هذا الشخص الذي يزنو يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا أو من الإمام عموما يعني قد ينبه الإمام إذا حصل له يعني شيء أو سهى في صلاته، فإنه يعني ينبه هذا الإمام، خاصة إذا كان هذا المتخلف يعني من أهل الفهم والفقه ونحو ذلك. ومن فوائد ذلك أيضا كما قال العلماء أن الإمام قد يحصل له عارض فيحتاج إلى أن يستخدم أحدا في الصلاة، لو أن يعني هؤلاء من أهل الفهم والفقه ونحوهم يعني تخلفوا عن الإمام لا يعني تفوت يعني هذه المصلحة وهذه الفائدة. المهم أن هذا الاقتراب وهذا الجنون فيه يعني عدة فوائد بالإضافة إلى ما فيه ماذا من الأجر والثواب كما سيأتي في هذا الحديث. لذلك أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون والتقدم والاقتراب، فقال عليه الصلاة والسلام تقدموا بي، ثم قال فأتموا بي. إذا فالذي يتقدم ويكون في الصفوف الأولى ويرى إمامه فهذا يقتدي بإمامه لأنه يراه، فهذا يقتدي بإمامه لأنه يراه. الذي يكون متقدما ويصلي في الصفوف الأولى فإنه ماذا يرى الإمام فيأتم به مباشرة ويقتدي به مباشرة. لذلك يعني الخطأ على أصحاب يعني الصفوف المتقدمة يعني الأخطاء بحقهم أقل. ولذلك نرى مثلا في أزماننا هذه الذين يصلون في الصفوف المؤخرة ولا يرون الإمام فقد يشكل عليهم شيء في صلاتهم. ولذلك مثلا في بعض الأحيان الإمام قد يقرأ آية فيها سجدة ويرجع بعدها ولا يسجد. الذي يكون وراء الإمام فإنه ماذا سيفعل؟ يركع لأنه رأى إمامه قد ركع، خلاف المتأخرين جدا ومتخلفين جدا فإنهم لا يدرون ما الذي فعله إمامه، وبالتالي فإذا كبر الإمام للركوع يظنون أنه ماذا قد سجد للتلاوة فيسجدون للتلاوة وإمامهم ركع. وإذا قال إمامهم سمع الله لمن حمده يدركون حينها بأنهم ماذا؟ بأنهم أخطأوا في صلاتهم. وفاتهم الركوع مع إمامه. إذن فهذه يعني فائدة أخرى يعني يستفيدها يعني من يتقدم في الصفوف الأولى ولا يتأخر ولا يتخلف مع المتأخرين ومع المتخلفين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي. الذين يكونون في صفوف المقدمة في صفوف الأولى يأتمون بالإمام، وفي حياتهم عليه الصلاة والسلام يأتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدون به ويتبعونه بأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. إذن قال: تقدموا فأتموا به. ثم قال: وليأتم بكم من بعدكم. إذن فالذين في الصفوف المؤخرة والذين لا يرون إمامهم، فالمشروع لهم ماذا؟ أن يقتدوا وأن يهتموا بالصفوف المتقدمة التي سبقتهم، مثلا أصحاب الصفوف المؤخرة إذا رأوا الصفوف التي تتقدمهم، إذا رأوا يعني أهل تلك الصفوف ركعوا معهم، وإذا رأوهم سجدوا معهم، وهكذا. إذن فالذي يرى الإمام وأفعاله يقتدي بالإمام مباشرة، وأما الذي يكون في موضع لا يرى فيه الإمام فإنه لابد ماذا؟ أن يقتدي وأن يتأسى بالصفوف التي سبقته. إذن هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا به، وليأتم بكم من بعدكم، هذا الحديث له تتمة، لم يذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله، ونذكرها لأهميته. من تمام الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون، يعني يتأخرون عن الصفوف الأولى، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، هذا الإمام أحمد يوم القيامة، حتى يؤخرهم الله يوم القيامة. إذن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الذين يتأخرون عن الصفوف الأولى مع إمكانه أن يكونوا فيها، فجزاؤهم يوم القيامة أن يؤخرهم الله جل وعلا. فهؤلاء وإن أدخلهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة الجنة، إلا أن الله جل وعلا سيؤخرهم. فمعنى يؤخرهم، قال العلماء: التأخير هنا له معاني، إلا أن يكون المراد أن الله تبارك وتعالى يؤخرهم فلا يدخلون الجنة مع السابقين الأولين، يتأخرون في دخول الجنة. إذا فهؤلاء قد يؤخرهم الله تبارك وتعالى فلا يدخلهم الجنة مع السابقين والأوائل، بل يتأخرون في دخول الجنة. ومن معاني هذه الكلمة أيضا أن هؤلاء قد يؤخرهم الله جل وعلا فلا يعطيهم من الدرجات ومن المنازل ما أعطى المتقدمين الذين يحرصون على التقدم إلى الصفوف الأولى. أصحاب الصفوف الأولى يقدمهم الله يوم القيامة، بمعنى أنه يرفع منازلهم ودرجاتهم، وأما هؤلاء المتأخرون فيؤخرهم الله جل وعلا، فلا يرفع درجاتهم ولا يعطيهم المنازل المرتفعة العالية التي أعطيها الفريق الأول. فكل هذه المعاني تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله يوم القيامة، حتى يؤخرهم الله يوم القيامة. فإن قال قائل روى أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول، لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. فإن قال قائل: فلا يدل هذا الحديث على أن التأخير هنا قد يكون المقصود به يعني عدم دخول ماذا؟ الجنة، وأن يدخل هؤلاء النار والعياذ بالله. فيقال هذا الحديث فيه دليل على ذلك لو ماذا يا جماعة؟ لو صح لكان فيه دليل على ذلك، لكن الحمد لله أنه لم يصح، بل هو حديث ضعيف، لأنه من رواية عكرمة ابن عمار عن يحيى بن أبي كثير، ورواية عكرمة عن يحيى ضعيف كما نص أهل العلم على ذلك. ويعني قبل أن أقف على تضعيف هذا الحديث، كنت رأيت الشيخ الألباني رحمه الله في عدة مؤلفات يصححه. رأيت الشيخ الألباني رحمه الله في عدة مؤلفات يصحح هذا الحديث يعني الزيادة، وتجدون هذا التصحيح مثلا في صحيح سنن أبي داود الذي تذكر فيه يعني تخريجات يعني الشيخ رحمه الله بجنب الحديث. تجد في صحيح سنن أبي داود يعني مثلا هذا الحديث، حديث عائشة الذي فيه هذه الزيادة حتى يؤخرهم الله في النار، وتجد أن الشيخ الألباني رحمه الله يقول تحته ماذا؟ صحيح. ولما رجعت إلى إسناد هذا الحديث إذا به من رواية عكرمة ابن عمار عن يحيى ابن أبي كثير، ورواية عكرمة عن يحيى ابن أبي كثير ضعيف عند العلماء. هذا الحافظ الذهبي رحمه الله لما ترجم لعكرمة قال: ثقة إلا عن يحيى ابن كثير، فمضطرب، يعني هذا الراوي ثقة ولكن إذا روى عن يحيى ابن أبي كثير فروايته ضعيف. فقلت في نفسي وتعجبت لكيف يعني صحح شيخ الألباني رحمه الله يعني هذا الحديث بهذه الزيادة مع هذه العلة الواضحة الظاهرة. فتعجبت من ذلك حتى وجدت الشيخ رحمه الله قد أعاد تخريج هذا الحديث في السلسلة الضعيفة وحكم عليه ماذا؟ بالضعف، حكم عليه بالضعف وتراجع عن تصحيحه لهذا الحديث في بعض مؤلفاته. لهذا يعني قال الشيخ رحمه الله في السلسلة الضعيفة قال: كنت قديما في بعض تعليقاتي وتخريجاتي قد صححت الحديث بهذا الشاهد عن أبي سعيد، أي يشير إلى حديث أبي سعيد الذي معنا، قال: بهذا الشاهد من حديث أبي سعيد قال: ولم أتنبه حينئذ أن شهادته قاصرة وأن الزيادة عليه من عكرمة منكرة. قال: لذلك بادرت هنا، أي في السلسلة الضعيفة، تبرئة للذمة وأداء للأمانة العلمية كبيان هذه الحقيقة الجلية. فمن بلغه هذا وكان قد وقف على التصحيح المذكور فليعلق عليه بالضرب على الزيادة، يعني ليضرب ليشطف على الزيادة لكونها ماذا ضعيف، قال فليضرب أو فليعلق عليه بالضرب على الزيادة. قال والله تعالى أسأل أن يغفر لي كل زلة وأن يدخلني بفضله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونحن نقول أمين. فنسأل الله جل وعلا أن يستجيب لدعاء الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الكلام طبعا يدل أولا على علم الشيخ رحمه الله ومكانته وفضله وتواضعه ورجوعه إلى الحق متى تبين له ذلك. وفيه أيضا درس للمتعصبين للشيخ. كثير من الأحيان إذا ذكرنا يعني تضعيف أحاديث قد صححها الشيخ أو تصحيح أحاديث قد ضعفها الشيخ، فبعض المتعصبين للشيخ يعني يغضبون من ذلك، وكيف صحح حديث صحه الشيخ ناصر ولا يعني صح حديث ضعفه الشيخ ناصر. فيعني نقول هذا العلم يعني لم يجعله الله تبارك وتعالى حكرا على شخص معين، بل هذا العلم قسمه الله تبارك وتعالى على العلماء كلهم. هذا العلم قسمه الله تبارك وتعالى على العلماء كلهم، ولذلك على طالب العلم إذا أراد أن يحصل علما نافعا عليه أن ينتفع وأن يستفيد من كلام أهل العلم جميعا. وهذا ذكرته يعني بمناسبة هذه الزيادة في حديث عائشة حتى يؤخرهم الله في النار، فنقول هذه الزيادة ليست ثابتة، هي ضعيفة، ثم هي من حيث المعنى منكرة، هي من حيث المعنى منكرة. لماذا؟ لأن التقدم إلى الصف الأول هل هو واجب يا جماعة؟ التقدم إلى الصف الأول هل هو واجب؟ الجواب لا، هذا ليس بواجب، بل هو مستحب. ولا شك أن تارك المستحب لم يفعل ماذا؟ معصية، حتى يتواهد بنار جهنم، حتى يتواهد بنار جهنم. إذن هذا الأمر يدل على ماذا؟ على نكارة هذه الزيادة التي جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذن هذا هو معنى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث تستفاد منه يعني بعض المسائل والفوائد، منها مما يستفاد من هذا الحديث أن المأموم الذي يرى الإمام فعليه أن يأتم بإمامه مباشرة. المأموم الذي يرى إمامه الواجب عليه ماذا؟ أن يأتم بإمامه وأن يتابعه لقوله عليه الصلاة والسلام فأتموا به. وأما المتأخر الذي لا يرى الإمام فعليه أن يأتم وأن يتابع وأن يقتدي في الصفوف ماذا؟ التي تسبقه. عليه أن يأتم بالصفوف التي تسبقه، يعني لا يبادر إلى الفعل وإلى الحركة حتى يرى ما الذي فعلته الصفوف التي سبقته. يعني بعض الناس كما قلنا يعني قال يسمع إمامه قرأ سورة السجدة وكبر بعدها بمجرد أن يدبر يهوي إلى السجود. إذن على الذي يصلي في الصفوف المتأخرة أن يتريث، يعني تريث وانظر ماذا ستفعله الصفوف التي تسبقه، فإذا رأيتها سجدت فاسجد معها، وإذا رأيتها لم تسجد بل ركعت فاركع معها. إذن هذا يستفاد من هذا الحديث ومن قوله عليه الصلاة والسلام فاهتموا بي وليهتم بكم من بعدكم. إذا فالذي يرى الإمام يهتم به مباشرة والذي لا يرى إمامه إنما يهتم بالصفوف التي سبقته أيضا هذا الحديث استدل به بعض السلف وبعض أهل العلم إلى أن المتخلف إذا أدرك الصفوف التي تقدمه راكعة فركع معها فإنه يكون مدركا للركعة ولو كان إمامه قد رفع من الركوع. يعني هذا قال به بعض السلف كمسروق ابن الأجدع رحمه الله وكالشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي رحمه الله. فبعض السلف يعني أخذ يعني هذا الحكم من هذا الحديث. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الذي يكون في مؤخرة المسجد إمامه من؟ الصفوف المتقدمة، يأتم بالصفوف التي سبقته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أهتموا بي وليهتم بكم من بعدكم. إذن يقول هذا المتقدم الذي دخل متأخرا يعني يهتم بالصفوف المتأخرة التي تسبقه، فإذا أدركها وهي راكعة وركع معها يكون بذلك مدركا للركوع حتى لو كان الإمام قد رفع، لأن الصلاة أحيانا قد يتخلف عن الرفع فيرفع الإمام من الركوع والصف لم يرفع بعد. فهؤلاء يقولون المتخلف لو أدرك الصف راكعا وركع معه فإنه هذا يكون مدركا للركوع. ولكن الذي عليه جماهير العلماء أن العبرة في ذلك بالإمام وإدراكه راكعا، العبرة في ذلك بالإمام وإدراكه راكعا. فهذا الذي دخل متخلفا متأخرا فإنه إنما يكون مدركا للركعة إذا أدرك الإمام راكعا. وأما إن رأى من بعيد مثلا دخل ورأى من بعيد أن إمامه قد رفع ورأى أن الصف سهولة سبقته لم ترفع بعد فركع معها وأدركها ركعة، فالصحيح أنه لا يعد ماذا مدرك، لأن العبرة بإدراك الإمام لا بإدراك ماذا لا بإدراك الصف. هذا هو كما قلت مذهب جماهير العلماء، وهذا هو يعني الأقرب إلى الصواب والله أعلم، أن الذي يعني يتيقن أنه لم يدرك إمامه ولكن مع ذلك أدرك الصفوف التي تتقدمه وركع معها، فالصحيح أنه لا يعد مدركا للركعة ما دام أنه لم يدرك ماذا إمامه. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني علق إدراك الركعة بإدراك ماذا الإمام. ولذلك فمن لم يدرك الإمام فلا يعد ماذا مدركا ولو أدرك الصفوف التي سبقته لتزال ماذا راكعا. إذن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فإن قال قائل فكيف يجاب على استدلال هؤلاء بحديث أبي سعيد؟ فالجواب كما قال ابن القيم رحمه الله قلنا ما عليه الصف إنما جعل ماذا وسيلة لمعرفة ما عليه الإمام، كما قلنا يعني ثابت الذي يكون في مؤخر الصف ولا يرى الإمام فإنه يتخذ ماذا؟ يتخذ الصفوف التي سبقته وسيلة لمعرفة ماذا؟ ما عليه الإمام. إذا رأى ماذا الصفوف التي سبقته قد سجدت فيعلم بأن الإمام قد سجد فيسجد معه، وإذا رأى الصفوف التي سبقته قد ركعت يعلم بأن الإمام قد ركع فيركع معه. إذا فهذه الصفوف إنما هي ماذا؟ مجرد وسيلة، هي مجرد وسيلة لمعرفة ما عليه ماذا؟ حال الإمام. إذا فالإمام هو ماذا؟ الإمام هو الغاية، أولا لا؟ إذا الإمام هو الغاية، وأما الصف هو مجرد ماذا؟ وسيلة لمعرفة حال تلك الغاية، وبالتالي فلا يعقل أن تترك ماذا؟ الغاية إلى الوسيلة، لا يعقل أن تترك الغاية إلى الوسيلة. أنت الآن دخلت متأخر ورأيت إمامك قد رفع من الركوع، إذا في هذه الحالة علمت ماذا؟ ما عليه حال الغاية، حال الإمام، فكيف تلغي يعني هذه الغاية وتتشبث ماذا بالوسيلة وتقول لا يعني الصفوف لا تزال راكعة وأنا أدركت يعني ركوع هذه الصفوف؟ لا، إذا فحينئذ فالعبرة ماذا؟ بالغاية لا بالوسيلة. وبهذا كما قلت يجاب عن استدلال هؤلاء بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. مما يستفاد أيضا من هذا الحديث حث النبي صلى الله عليه وسلم على التقدم إلى الصفوف الأولى، على التقدم إلى الصفوف الأولى. إذن فعلى المسلم أن يحرص على التقدم إلى الصفوف الأولى، وخاصة إذا ذهب إلى المسجد ماذا مبكرا. ولذلك فما يفعله يعني بعض الناس خاصة مثلا يوم الجمعة، يعني بعض الناس تجده يذهب مثلا إلى المسجد يعني قبل الخطبة بساعتين أو بساعة، ويجلس متكئا على الجدار في مؤخرة المسجد، فيفوته بذلك ماذا؟ يعني خير يعني عظيم وفضل كبير. هذا مما لا ينبغي للمسلم. نحن لا نقول أنه فعل محرما، لا، ولكن نقول هذا الفعل يعني فاته يعني أجر يعني جزيل وفضل عظيم جدا. إذا فعليه أن يتقدم إلى الصفوف الأولى لينال الأجر والثواب. هذا مأخوذ من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام تقدم، النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا التقدم وأمر به، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله يوم القيامة. ولا شك أن المسلم لا يريد، لا يود ولا يحب أن يكون يوم القيامة من المؤخرين، إذا فعليه ماذا؟ أن يتقدم في هذه الحياة الدنيا حتى يقدم بإذن الله تبارك وتعالى يوم القيامة. إذا يعني هذا الحديث يعني دل على هذا المعنى، وهو الحث على التقدم إلى الصفوف الأولى. ولذلك أيضا جاء أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال ماذا يا جماعة؟ أولها وشرها آخرها. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. إذن فكيف يرضى المسلم لنفسه أن يكون يعني في شر الصفوف ويترك خير الصفوف مع تقدمه في الذهاب إلى المسجد؟ ما دام أنك تقدمت في ذهابك إلى المسجد فعليك أن تتقدم إلى الصفوف الأولى، فهي يعني خير الصفوف وفيها يعني من الأجر والفضل والثواب الشيء العظيم والكبير. فهذه ذكرى تنفع المؤمنين. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة وظل فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. يقول هذا الحديث إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه اختصر الحديث فيه. يقول والحافظ رحمه الله اختصر قال الحديث وفيه يعني في هذا الحديث يعني جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة متفق عليه. فأروي هذا الحديث هو زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه من كتبة الوحي كان من أعلم الصحابة رضي الله عنهم بالفرائض وهو ما يعرف بالمواريث. وقد مر معنا في بعض أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم عليه فهو حديث ثابت صحيح. وأما ما يتعلق بمثل الحديث وشرحه يقول الحافظ رحمه الله وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة احتجر وجاء في بعض الروايات احتجز إذن قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة. ومعنى هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ لنفسه في مسجده حجرة عليه الصلاة والسلام في مسجده حجرة. الحجرة يعني تطلق في اللغة العربية ويراد بها المكان الذي ينفرد فيه الشخص يكون فيه بمفرده يسمى في اللغة حجرة. وجاء في رواية كما في البخاري احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة يعني بالتصغير إشارة إلى صغر ذلك المكان وهذا المكان النبي عليه الصلاة والسلام أحاطه بحصير نعم. سيأتي في هذا الحديث أنه كان مخصفا إذا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني اختار مكانا من مسجده فأحاطه هذا بحصير. طبعا هنا احتجر ليس المعنى أنه بناء بالطوب وغير ذلك لا، بل وضع عليه ماذا؟ حصيرا، وضع عليه حصيرا يعني مكان صغير. أحاطه النبي صلى الله عليه وسلم بحصير. وكان ذلك كما سيأتي في رواية الحديث في ليالي رمضان ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحجر أو بهذا الحج مقصوده عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه بعيدا عن أعين الناس. أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني بعيدا عن أعين الناس. وذلك لا شك يعني أبلغ ماذا يعني في الخشوع والاطمئنان والسكينة ونحو ذلك. لأن هذا هو معنى هذه الجملة. إذن يقول الراوي وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة ثم قال مخصفة يعني عملت وصنعت هذه الحجرة في الخصفة. والمقصود بالخصفة هنا يعني سعف النخل. المقصود بالخصفة هنا تعب اللخم. إذن هو عبارة عن حصير، هو عبارة يعني عن حصير أحاط به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المكان حتى يتفرغ فيه لعبادة الرحمن في ليالي رمضان. طيب قال زيد فصلى فيها، جعل النبي صلى الله عليه وسلم في ليله يصلي في تلك الحجرة أي في ذلك المكان الذي حجزه، في ذلك المكان الذي حجزه. قال فصلى فيها، قال فتتبع إليه رجال، تتبع إليه رجال، تتبع التتبع وهو الطلب، وهو الطلب. والمعنى أن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم طلبوا لبحثوا وطلبوا الموضع الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلوا ماذا وراءه، ليصلوا وراءه. إذن فبعض الصحابة رضي الله عنهم يعني طلب ذلك المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه في ليالي رمضان ليصلوا وراءه عليه الصلاة والسلام. إذا قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصصة فصلت فيها أن تتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، وجاءوا يصلون بصلاته. وكان ذلك كما جاء في رواية في هذا الحديث كان ذلك في رمضان، في ليالي رمضان، كان ذلك في ليالي رمضان. الحديث كما أشرت الحافظ رحمه الله اختصارا لم يذكر الحديث بتمامه، ولكن نحن يعني نذكره بتمامه لإتمام معنى الفائدة. يقول الراوي إذا قال هنا وجاءوا يصلون بصلاته، إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام في الليالي الأولى صلى بهم يعني شعر بهم، يعني شعر بهم بأنهم يأتمون به فصلى بهم عليه الصلاة والسلام. يقول زيد ثم جاءوا ليلة، يعني مرت يعني بعض الليالي كانوا يهتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يشعر بهم ويصلي به، ولكن ذات ليلة يعني إما في الليلة الثالثة أو الرابعة كما جاء في بعض الأحاديث قال ثم جاءوا ليلة فحضروا، يعني جلسوا يعني في ذلك الموضع ينتظرون أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدخل تلك الحجرة ليصلي فيصلون معه. إذا قال ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله، وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليه، فلم يخرج إليه. إذا بعد الليلة الثالثة أو الرابعة نبينا عليه الصلاة والسلام بقي ماذا في بيته، يعني ليلا بقي النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ولم يخرج إليهم، لم يخرج إليه. فالصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يعني يقتدون به في تلك الصلاة ظنوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نام أو قد نسي ماذا يعني موعده، فماذا فعل؟ يقول زيد فرفعوا أصواتهم، يعني ذهبوا أمام حجرته عليه الصلاة والسلام فجعلوا يتكلمون ماذا بصوت مرتفع، يعني يقولون عسى أن يصنعنا النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلينا فيصلي ونصلي بصلاته، فرفعوا أصواتهم. إلا أن يعني هذه الحيلة يعني لم تنفع، لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلوا بعد ذلك؟ قال الراوي وخطبوا الباب، لجعل بعض أولئك القوم يرمون باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بالحصباء، حصبوا الباب أي رموه بالحصباء، الحصباء هي الحجارة الصغيرة، يعني جعلوا يرمون بابه عليه الصلاة والسلام بالحجارة الصغيرة حتى إذا سمع صوت تلك الحصباء خرج وصلى بهم. يقول زيد فخرج إليهم مغضبا، خرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام ولكن خرج في حالة غضب شديد. قال فخرج إليهم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم. إذن بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام المانع من عدم خروجه عليه الصلاة والسلام. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما علم بأن بعض الناس يعني كان يصلي وراءه في تلك الليالي وكان العدد يزيد في كل ليلة كما جاء في بعض الأحاديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام خاف أن تفرض عليهم تلك الصلاة، خاف أن تفرض عليهم تلك الصلاة، لذلك امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من الخروج في هذه الليلة. لهذا قال في هذا الحديث قال ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليه. وجاء في رواية أنه قال يعني في معنى قوله عليه الصلاة والسلام ولو كتب عليكم لما فعلت، يعني لو فرضت عليكم هذه الصلاة لما استطاع أن يؤديها الكثير منكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. إذن هذا هو يعني معنى الحديث باختصار، هذا هو معنى الحديث باختصار. وهذا الحديث لماذا ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، باب صلاة الجماعة والإمامة؟ لماذا يا جماعة؟ لا نعم، لأن هذا الحديث يدل على أن صلاة الجماعة ليست مشروعة فقط في الفرض بل هي مشروعة حتى في النفل. صلاة الجماعة لم تشرع فقط في صلاة الفرض بل حتى في النفل شرعت ماذا؟ صلاة الجماعة. حتى في النفل شرعت صلاة الجماعة. إذن هذا هو السبب الذي لأجله ذكر ابن حجر رحمه الله هذا الحديث في باب ماذا؟ في باب صلاة الجماعة والإمام، ليشير به ويستدل به على مشروعية ماذا؟ صلاة الجماعة في النافلة، على مشروعية الجماعة في صلاة ماذا؟ في صلاة النافلة. طيب هذا الحديث، هذا الحديث يعني فيه فوائد وفيه مسائل. أولا فيه دليل على مشروعية الجماعة في النفل في الجملة، هذا الحديث يدل على مشروعية الجماعة في صلاة، على مشروعية الجماعة في صلاة النافلة في الجملة. وكلمة في الجملة هنا تعني أن هذه المشروعية يعني ليست على سبيل ماذا؟ الدوام، ليست على سبيل الدوام. فإذا قال العلماء بأن الجماعة مشروعة بصلاة النفل فليس معنى ذلك أن المسلم كلما أراد أن يصلي نفلا يعني راح تلزم سنة الفجر يلا هروح صلي معي يا جماعة، صلاة الجماعة مشروعة في الداخل، الرواتب يعني تعال صلي معي، صلاة الليل كذلك. لا، إذا فهذه الجماعة في صلاة النفل مشروعة ولكن مشروعة في بعض الأحيان وليست مشروعة على سبيل الدوام، وليست مشروعة على سبيل الدوام. إذا فصلاة الجماعة أو الجماعة أو صلاة النافلة إذا صليت في جماعة أحيانا فهذا الفعل جائز، فهذا الفعل جائز. لذلك يعني مرة معنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى صلاة الليل، صلى صلاة الليل لبعض الليالي، والناس تقتدي به، مما يعني أن هذه الصلاة كانت في جماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني فعل ذلك وأقر ذلك. ولذلك يعني ثبت أيضا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل، فجاء ابن عباس رضي الله عنه فصلى معه عليه الصلاة والسلام، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وجاء أيضا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى جماعة، كما جاء في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، يعني لما طلب منه عتبان أن يأتيه إلى بيته ليصلي له في مكان، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ضحى وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. إذن ف يعني الجماعة إذا يعني أديت في صلاة النفل، فعلت في صلاة النفل في بعض الأحيان فإنها جائز. وأما أن تفعل على سبيل الدوام فلا، إذن هذه يعني فائدة نستفيدها من هذا الحديث. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن صلاة الليل في رمضان، يشرع أن تكون في جماعة، أن صلاة الليل في رمضان يشرع أن تكون في جماعة، وأن تكون في كل ليالي رمضان. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم وشعر أن الناس يأتمون به في ليالي رمضان تقرب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يمتنع النبي عليه الصلاة والسلام إلا حين خشي مانا من أن تفرض هذه الصلاة، يعني من أن تصير يعني صلاة الجماعة في ليالي رمضان واجب. فهذا هو السبب الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من مواصلة أداء هذه الصلاة في جماعة. ولذلك عمر رضي الله عنه في خلافة عمر رضي الله عنه أعاد وأحيا هذه السنة، فجمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، فكان الناس يصلون في زمان عمر رضي الله عنه في ليالي رمضان في جماعة في كل ليالي رمضان. إذا فهذا يدل على أن السنة في ليالي رمضان أن تصلى صلاة الليل في جماعة في المساجد، أن تؤدى صلاة الليل في جماعة في المساجد. مما يستفاد أيضا من هذا الحديث صحة نية الإمامة في أثناء الصلاة، يعني يجوز للشخص أن يبدأ صلاته وهو يدعو الانفراد، ثم يغير ماذا نيته، فينوي الإمامة في أثناء الصلاة إذا صلى وراءه أو معه شخص آخر. وهذا حصل في هذه القصة، النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليالي يعني كان ينوي ماذا أن يصلي الصلاة بمفرده، يعني دخل الصلاة وهو ينوي أن يصليها بمفرده، وإذا بالناس ماذا هم يصلون وراءه ويقتدون بصلاته عليه الصلاة والسلام، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذا فهذه القصة تدل على صحة هذا الفعل. يجوز للمرء أن يبدأ صلاته بنية صلاة المنفرد ثم يقلب نيته في أثناء الصلاة فينوي ماذا؟ إمامة غيره، فينوي إمامة غيره. إذن فهذه القصة فيها دليل على صحة نية الإمامة في أثناء الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية وفضل صلاة النفل في البيت، فيه بيان لفضل صلاة النفل في البيت وأن صلاة النفل في البيت أفضل من فعلها في المسجد أو من فعله يعني من فعل النفل في المسجد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال كما سقنا في نص الحديث قال فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في البيوت وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن صلاة النفل في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. وأما الفرض طبعا لا شك أن الفرض أداؤه في المسجد أفضل بلا شك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ماذا؟ المكتوبة، صلاة مفروضة، قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إذا فالمكتوبة أداؤها في المسجد أفضل بلا شك، بل هو واجب كما مر معنا في بعض مباحث هذه الدروس. هذه يعني بعض الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث، وفيه أيضا فائدة أخرى وهي بيان حرص الصحابة على الخير، فيه بيان حرص الصحابة على الخير، الحرص على أن يصلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بقي حديث جابر نكمله إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء.